ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ويوم نبعث في كل وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعظكم